ويقال مستحب ويقال مندوب، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلبه الشارع طلبا غير جازم، ويطلبه الشارع طلبا غير جازم، هذا يقال له السنة، وهو في اصطلاح الفقهاء. فإذا قوله يعني قول عمر رضي الله عنه كتاب ربنا وسنة نبينا، يمكن أن يقال المقصود بالسنة يعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما يشمل الكتاب والسنة. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي أحمد. عن أبي أحمد الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمار بن رزيق. عن عمار بن رزيق وهو لا بأس به. نعم. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأسود. عن الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. إيش بعد ثاني ولا شيء يتعلق به؟ إلا في حديث فاطمة. لا بشيء يتعلق في تعليقات ولا شيء بعده ولا كل. لا حديث متصلة، حديث متصلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. كون عمر رضي الله عنه عائشة ومروان، هل في هذا حجة لمن ينكر خبر الآحاد؟ لا، ليس في حجة. وعمر رضي الله عنه معلوم أنه كان يستثبت، وله قصص مشهورة معروفة، يعني مثل قصته مع أبي موسى الأشعري في قصة الاستئذان في السلام، وكونه يعني استأذن ثلاثا ثم بعد ذلك أخبر وقال ائتني بشاهد، يعني معناه يقصد الاستثبات. يقول ما هي عدة المطلقة المبتوتة؟ عدتها مثل عدة المطلقة الرجعية، لأن المطلقات يعني طلاقهن يعني أو عدتهن واحد. يسأل عن صلة عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام بأبي حفص. أبوهم من بني مخزوم، يعني لأنهم بني مخزوم، يعني من جماعته. هل ترث المرأة المبتوتة إذا كانت في العدة إذا مات زوجها؟ يقولون إذا كان متهما بحرمانها من الميراث، إذا طلقها في مرض موته المخوف، إذا كان في مرض موته المخوف يعني قصده حرمانها من الميراث، فإنها ترث. وأما إذا كان ليس كذلك فإنه لا توارث بينهما، ولكنه إذا كان اتهم بقصد حرمانها من الميراث بمرضه الموت المخوف طلقها وبت طلاقها حتى لا ترث، يعامل بنقيض قصده. في هذه الأحاديث دلالة لمن قال يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، فإن فاطمة تنظر إلى ابن أم مكتوم. ليس فيه دليل، ليس فيه دليل، وإنما يعني القرآن جاء بأن النساء يغضون من أبصارهن، الرجال يغضون من أبصارهم والنساء يغضون من أبصارهن، والمرأة مأمورة أن تغض البصر عن الرجال، يعني سواء كانوا مبصرين أو غير مبصرين لا تنظر إليهم، فليس في سكناها عندها أنها تنظر إليه، وإنما المقصود أنه لا يستطيع النظر إليها، لا يستطيع النظر إليها. لو يعني كانت على هيئة يعني فيها شيء من التبذل فإنه لا سبيل للأعمى أن ينظر إليها، ولهذا قال تضعين ثيابك يعني فلا يراك، والإنسان الذي يرى قد يحصل فجأة، قد يعني يحصل هكذا من غير قصد، وهذا لا سبيل له إلى ذلك بقصد أو بدون قصد. هذا الحديث الأخير، الأثر الأخير عن عمر، يقول الأخ أن الإمام أحمد والدارقطني ضعفاه. نعم فيه من تكلم فيه وفيه من تكلم على الجملة الأخيرة فقط التي هي سنة نبينا. لكن الذي تكلم فيه ما يعني وجه التكلم مع أنه ليس فيه إلا عمار بن رزيق وهو لا بأس به. لا بأس به صدوق حديثه حسن. يقول يمكن من جهة المعنى, أقول من جهة المعنى لا من جهة الإسناد. يقول هل هذه الأمراض التي نزلت بهذه الأمة هل هي من المعاصي والذنوب؟ لا شك, الله يقول وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير, لا شك أن كل بلاء وكل شر إنما سببه المعاصي وسببه الذنوب. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو أخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة لكن يأخرهم إلى أجل مسمى. يصلح الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير وكذا بقوم. وكذلك أيضا يعني الله عز وجل يعني لا يغير ما بقوم يعني من شدة ومن بأس وبأس وكذا حتى يغير ما بأنفسهم يعني بأن يستقيموا على طاعة الله. أخونا يشير إلى المرض الآن اللي بدأ فيقول الناس الآن في خوف وهلع من وصوله إلى المدينة. على كل الـ الـ كل شيء بقضاء الله وقدره وكل شيء بإرادة الله ومشيئته, ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. كيف تختلف روايات الحديث الواحد والقصة واحدة ولكن تختلف الألفاظ والروايات؟ نعم فيه يعني كل على حسب ما تحمل, وقد يكون شيء في رواية بالمعنى يعني حفظ المعنى ولم يتقن اللفظ فرواه بالمعنى يعني أتى باللفظ بالمعنى, وهذا شأن الرواية بالمعنى. إنسان يعني ما أتقن اللفظ ولكنه عرف المعنى تماما وعبر عنه بعبارة من عند نفسه فهذه هي رواية بالمعنى. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها, قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب, يعني حديث فاطمة بنت قيس, وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, لقد سبق في الدرس الماضي ذكر الأحاديث أو ذكر حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها في تطليق زوجها أبي حفص بن عمرو لها آخر تطليقات آخر تطليقة ثالثة الطلقة الثالثة من الطلقات التي طلقها, وأنها بذلك بانت, وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأنه لا سكنى لها ولا نفقة. وقد مرت الطرق المتعددة لهذا الحديث في الدرس الماضي, وكذلك البدء بترجمة من أنكر على فاطمة بنت قيس ذلك, أي تحديثها بهذا الحديث الذي أنه لا سكنى ولا نفقة. وسبق في الدرس الماضي أن ذلك جاء عن عمر رضي الله عنه, وقد مر ذلك, وأن الإسناد إليه أنه حسن وثابت. وعمر رضي الله عنه كما هو معلوم كان يحتاط ويتثبت ويستثبت في الروايات, وكان في بعض الأحيان يطلب الشهادة من الشخص على أن هناك أحد يتابعه في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيء المعين, كما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في قصة استئذانه ثلاثا, وأنه طلب منه أن يأتي بمن يشهد له على ذلك. وجاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت على فاطمة أو على فاطمة يعني ذلك, وقالت إنما كان خروجها من أجل أنها في مكان وحش, أي مكان يعني غير مأمون, فمن أجل ذلك أنها خرجت من بيت زوجها, وإلا فإن السكنى لها هذا هو الذي يقتضيه معنى كلام عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. ومعلوم أن فاطمة رضي الله عنها أخبرت بالذي بخبرها وبالشيء الذي جرى لها, وكانت تقول أي شيء يحدثه الله بعد الثلاث, وأن يعني ما جاء في القرآن إنما هو مطابق لما جاء عنها, وأنه إنما هو في الرجعية التي هي تعتبر زوجة. وعرفنا فيما مضى أن الصحيح هو ما دل عليه حديث فاطمة بنت قيس بأنه لا سكن للمطلقة المبتوتة ولا نفقة. والكلام الذي قالته عائشة من التعليل ما جاء عن فاطمة بنت قيس هو أوضح وأبين, والتعويل على رواية الراوي لا سيما وأنها كانت عندما ذكر لها ما ذكر من ناحية الاعتراض عليها قالت بيني وبينكم كتاب الله, ثم قالت وأي شيء يحدثه الله بعد الثلاث, وأي شيء يحدثه الله بعد الثلاث. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود. سليمان بن داود هو المهري المصري ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن هشام بن عروة. وعبد الرحمن بن أبي الزناد هو ابن عبد الله بن ذكوان, وأبو الزناد لقب كما سبق أن عرفنا, وهو يكنى أبو عبد الرحمن, يكنى بهذا الذي جاء في هذا الإسناد, لأن أبو الزناد كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان, فإذا هذا الذي جاء في الإسناد هو عبد الرحمن بن أبي الزناد, هو الذي كان يكنى به أبو الزناد, وأبو الزناد إنما هو لقب وليس بكنية. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه قيل لعائشة رضي الله عنها ألم تري إلى قول فاطمة؟ قالت أما إنه لا خير لها في ذلك. ثم رد أبو داود الحديث من طريق أخرى, وأن عائشة رضي الله عنها قيل لها ألم تري إلى قول فاطمة, يعني أن مطلقة لا مبتوتة لا سكن لها ولا نفقة, قالت أما إنه لا خير لها في ذلك, يعني كونها تذكر يعني شيئا قد جاء القرآن بخلافه كما تفهم عائشة رضي الله عنها وارضاها, يعني أنها كان الأولى أن لا تفعل ذلك, ولكن لا تنافي بين ما جاء في القرآن وما جاء في قول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها, لأن فاطمة صاحبة القصة وقد أفتيت بذلك وأخذت بفتواها, وهذه الفتوى التي أخبرت فيها لا حظ لها فيها, لا حظ لها فيها لأنها تتعلق بشيء لا مصلحة لها فيه, وإنما تخبر بالذي قد حصل, يعني ما هو شيء لها في حظ, لأن حظها أن يكون لها سكنة وأن يكون لها نفقة, وهي تخبر بأنه لا سكنة ولا نفقة لها, لا سكنة ولا نفقة لها. والقرآن يعني هو في الرجعيات التي لهن حق للزوج حق الرجوع إليها وأنها زوجة, وأما المطلقة فإنه لا سبيل إليها, فإنه لا سبيل إليها. وقد جاء في بعض الأحاديث بعض الروايات الصحيحة إنما النفقة والسكنة لمن له رجوع إليها أو لمن لا للزوج سبيل إليها, ف فهذا يدل على أن النفقة والسكنة من أجل أن لها صلة بالزوج، وأما المطلقة المبتوتة فإنه لا صلة لها. فهو قوله أسكنهن من حيث سكنتم يكون في الرجعيات، وكذلك يكون في المطلقات طلاقا بائنا إذا كنا حوامل، وقد جاء في نفس حديث فاطمة رضي الله عنها إلا أن تكوني حاملة، وهذا يدل على أن المطلقة المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن بسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عروة عن عائشة. عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال حدثنا هارون بن زيد قال حدثنا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة رضي الله عنها قال إنما كان ذلك من سوء الخلق. ثم ورد الحديث أو الأثر من طريق أخرى عن سليمان بن يسار. نعم. قال إنما كان ذلك من سوء الخلق، يعني أنها كما سيأتي في بعض الروايات أنها لسنة، وأنها يعني بينها وبين أحمائها يعني وحشة، وبينها وبينهم يعني سوء تفاهم، وأنهم يعني لذلك أخرجوها، يعني هكذا يعني قيل وهكذا فهم أو ظن، ولكن الصحيح كما جاء عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها من التصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سكنى ولا نفقة. قال حدثنا هارون بن زيد. هارون بن زيد بن أبي الزرقاء وهو صدوق خرج أبو داود النسائي. صدوق خرج أبو داود النسائي عن أبيه. نعم. وهو ثقة خرج أبو داود النسائي. وهو ثقة خرج أبو داود النسائي. عن سفيان عن يحيى بن سعيد. عن سفيان مر ذكره، يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني ثقة خرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان. عن سليمان بن يسار المدني وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت له اتق الله واردد المرأة إلى بيتها، فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس، فقالت عائشة لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر. ثم رجع أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها وأن عبد الرحمن يحيى بن سعيد طلق زوجته ابنة عبد الرحمن بن الحكم، وعبد الرحمن بن الحكم أخو مروان بن الحكم، وبت طلاقها، وأن أباها عبد الرحمن أخرجها انتقلها نقلها من بيت يعني زوجها يعني إلى بيته أو إلى بيت آخر، المهم أن أخرجها من بيت زوجها. فقالت عائشة لمروان اتق الله ولا وأرجع المرأة إلى بيت زوجها لأن لها السكنة. فقال مروان إن عبد الرحمن غلبني، يعني ما وافق على أنه يرجعها، لأن أبوها عبد الرحمن غلبني، يعني معناه أنه غلبني، يعني مات الشيء الذي رآه نفذه وغلبني برأيه، وأنه يعني يبقي أنه لا يرجع زوجته إلى زوجها لتبقى عنده لها السكنة. وقيل أنه غلبه بالحجة، المقصود أنه غلبه بالحجة وليس غلبه فيه، وفي هذا إشارة إلى أن مروان رجع عن قوله يعني في ما مضى بأن المطلقة لا سكنة لها ولا نفقة، وأن ذلك إنما يكون إذا كان يعني هناك مانع يمنع، وإن فإن الأصل أن لها سكنى ولا أنها وقع، ولكن يعني إذا كان هناك مانع فإنه تنتقل، فإنها تنتقل. فقالت عائشة رضي الله عنها قال أما ذكرها بقصة فاطمة بنت قيس، قالت أما إنه لا خير لك في ذكر ذلك. قالت لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة، يعني أنه لا يعول على حديث فاطمة وإنما يعول على القرآن كما فهمت رضي الله عنها وأرضاها. فقال إن كان بك الشر، إن كان بك الشر نعم فحسبك ما كان بين هذين من الشر. إن كان بك، إن كان مرادك الشر الذي حصل من فاطمة بينها وبين أحمائها، فحسبك ما جرى بين هذين من الشر، يعني بين يحيى وبين زوجته ابنة عبد الرحمن. يعني إن كان المراد يعني فيما يتعلق بقصة فاطمة بنت قيس أن هناك شر بينها وبين أحمائها وأنها انتقلت بسبب ذلك، فحسبك الذي جرى بين هذين، اللي جرى بين هذين مثل اللي جرى بين أولئك، الذي جرى بين يحيى وزوجته ابنة عبد الرحمن هو من جنس الذي جرى بين فاطمة بنت قيس وبين أحمائها. إن كان بك الشر، إن كان يعني مرادك يعني ما حصل من الشر في ما يتعلق بقصة فاطمة بنت قيس وما جرى بينها وبين أحمائها، فحسبك ما بين هذين، يعني ما بين يحيى وزوجته بنت عبد الرحمن بن الحكم من الشر. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن القعنبي القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري مر ذكره. عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار. القاسم محمد وسليمان بن يسار وهما من الفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وقد مر ذكرهما. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. ثم رجى أبو داود هذا الأثر عن سعيد بن المسيب أنه ذكر له يعني قصة فاطمة، فقال إنها فتنت الناس وأنها كانت لسنة وأنها وضعت يعني عند عبد الله بن أم مكتوم حتى تنتهي من عدتها. وهذا فيه إشارة إلى يعني ما تقدم من أن يعني من سوء التفاهم الذي بينها وبين أحمائها وبينها وبين أهل زوجها، وأنها يعني إنما خرجت لذلك، وأن المقصود من ذلك أن المرأة لها سكنة ونفقة أي المطلقة مبتوتة، ولكن قصة فاطمة إنما يراد بها كذا، ولكن هذا كله يعني لا يغني شيئا عند تصريح فاطمة بالحكم الذي حكم يعني عليها به، وهو شيء لا حظ لها فيه، وترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناظر عليه وتقول بيني وبينكم كتاب الله، أي شيء يحدثه الله بعد الثلاث. نعم. فدفعت إلى سعيد، يعني قيل له اذهب إلى سعيد، يعني معنى كأنه أحيل إلى سعيد. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زهير. عن زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جعفر بن برقان. عن جعفر بن برقان وهو صدوق يهم، صدوق يهم في حديث الزهري بس صدوق يهم في حديث الزهري. يهم في حديث الزهري أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ميمون بن مهران. عن ميمون بن مهران وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في المبتوتة تخرج من نهار. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. ثم ورد أبو داود: المبتوتة تخرج بالنهار، المطلقة المبتوتة في حال عزتها تخرج بالنهار يعني دون الليل. وأورد في ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن خالته طلقت ثلاثا، وأن يعني أنها جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم تستفتيه في الخروج نهارا من أجل جداد نخلها، وهو يعني الجداد هو قطع الثمر، فالرسول قال يعني اخرجي إلى يعني نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا، لعلك تصدقي منه أو تفعلي خيرا. وهذا يدل على يعني جواز الخروج المطلقة المبتوتة يعني في النهار دون الليل. والمطلقة الرجعية كما هي يعني هي زوجة تكون في بيت زوجها كحالتها قبل أن تطلق، قبل أن يحصل لها الطلاق، يعني معناها أنها لا تخرج إلا بإذنه. وأما المطلقة المبتوتة لا يعني لا علاقة لها به، لا علاقة لها به، فيعني شرع لها أن تخرج في النهار دون الليل. قال: حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام الفقيه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المدني محمد بن مسلم المدني المكي صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. التفرقة بين الليل والنهار يعني كان الليل يعني المشي الخروج في الليل يعني أنه يعني النهار يعني لأنه أسهل وأوضح، والناس يعني بحاجة إلى أنهم يعني يذهبون، لا سيما في مثل هذا العمل الذي لا يكون إلا بالنهار، وهو أن الجداد يكون في النهار لا يكون في الليل. وقد جاء في القرآن يعني ما يدل على يعني أنه قصة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. ولهذا كره بعض أهل العلم الحصاد والجذاذ بالليل، لأنه يعني لا يكون مجال للمساكين إلى أن يأتوا ويتحفوا ويعطوا يعني شيئا من ذلك، لأن الخروج في النهار يعني أسهل من الخروج في الليل. المعتدة المبتوتة هل يلزمها البقاء في البيت مثل التي في عدة الوفاة؟ هذا هو مقصد الحديث، مقصد الحديث أنها تعتد وأنها لا تخرج إلا بالنهار، هذا مقصد الحديث جابر هذا. قال رحمه الله تعالى: باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث. قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. ثم رد أبو داود هذه الترجمة: باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث. باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث. المتاع هو يعني كونه يعني يصير لها نفقة، وأنها يعني تعطى شيء يعني مدة يعني عدتها، فنسخ ذلك بما جعل لها من الميراث، لأن الميت إذا مات فإنه بمجرد موته ينتقل المال إلى الورثة وهي من جملتهم، فهي تنفق على نفسها من ميراثها، ولا ينفق عليها من رأس المال، ولا ينفق عليها من رأس المال, وإنما كل يعني له حقه, وهي حقها من الميراث الربع والثمن, وتنفق على نفسها من ذلك, ولا يعني والمتاع الذي كان يعني يوصى به من أنه ينفق عليها طيلة عدتها نسخ بآية المواريث, نسخ بآية المواريث. كما أن الاعتداد بالحول الكامل جاء نسخه بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر, كان بدل أن تعتد المرأة يعني حولا كاملا نسخ هذا أيضا بأن تكون عدتها أربعة أشهر وعشرة, وهذا يعني مما جاء فيه الناسخ متقدما على المنسوخ يعني في الذكر وفي التلاوة, لأن آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة متقدمة على آية متاع للحول غير إخراج. نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج, فنسخ ذلك بآية الميراث. نسخ أو نسخ الله يعني ذلك, نسخ أو نسخ الله ذلك أنا ممكن بما فرض, بما فرض لهن من الربع والثمن, يعني من الزوجات ما فرض لهن من الربع والثمن ينفقن على أنفسهن منه, ولا يعني يلزم أن ينفق عليهن من رأس المال مدة ونسخ العدة. مدة العدة يعني, ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرة, وأيضا نسخ كونها تعتد حولا كاملا إلى أن تكون العدة أربعة أشهر وعشرة فقط. إذن يقال متوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنة؟ نعم, إلا إذا كانت مثلا في في بيت زوجها, طبعا تعتد في بيت زوجها, تعتد في بيت زوجها, ولكن يعني يعني كونه يستأجر لها أو كونه يعني مال بيت يستأجر لها لا يستأجر لها رأس المال, ولكن حيث كل بيت وهي ساكنة فيه تمكث فيه 14 وعشر. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي. أحمد بن محمد المروزي هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي, وهو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن علي بن الحسين بن واقد. عن علي بن الحسين بن واقد وهو صدوق يهم, أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبي حسين بن واقد وهو ثقة له أوهام. ثقة له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد النحوي. عن يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو ثقة أخرج له البخاري الأدب المفرد وأصحاب السنن. الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, واحد العباد له الأربعة من الصحابة, واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب إحداد المتوفى عنها زوجها. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها حين توفي أبوها أبو سفيان رضي الله عنه, فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره, فدهنت منه جارية, ثم مست بعارضيها, ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها, فدعت بطيب فمست منه, ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله, إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها, أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا, مرتين أو ثلاثة, كل ذلك يقول لا, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طائر، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال أبو داود: الحفش بيت صغير. ثم أرد أبو داود هذا الترجمة: باب إحداد المتوفى عنها زوجها. إحداد المتوفى عنها زوجها، إحداد المرأة هو امتناعها من الطيب ومن الزينة في مدة العدة، هذا هو الإحداد، يعني امتناع من الطيب والزينة في زمن العدة التي هي 4 أشهر و10 إذا كانت حائلا، ووضع الحمل إذا كانت حاملا، الحمل إذا كانت حاملا وضع الحمل طالت المدة وقصرت، وإن كانت غير حامل فإنها تعتد ب4 أشهر و10. والإحداد هو الامتناع من الزينة من الطيب وغيره مما هو زينة. وأورد أبو داود حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها قالت حفظته دخلت الراوي حميد بن نافع يروي عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. نعم. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. هذا هو الحديث الأول من الحديث الثلاثة التي حدثت بها زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها، أنها دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان لما مات أبوها أبو سفيان رضي الله تعالى عنهم جميعا، ودعت بطيب يعني خلوق أو غيره في صفرة، فدهنت أو ادهنت منه تطيبت، وقالت: ما لي في الطيب من حاجة إلا أني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، إلا على زوج 4 أشهر و10. فهي تفعل هذا الفعل لا ليس من أجل أنها ترغب الطيب وترغب يعني تستعمل الطيب، وإنما من أجل أن تبتعد عن الشيء الذي في مخالفة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الإحداد والامتناع من الطيب. فهي تقصد بذلك تنفيذ السنة وتطبيق السنة، وأنها لا تكون محدة يعني ممتنعة من الزينة ممتنعة من الطيب من أجل ميت غير الزوج. الزوج هو الذي تحد عليه 4 أشهر و10 تمتنع من الزينة ومن الطيب فيها، وأما غيره فليس لها أن تزيد على 3 التي هي أيام الحزن والمصيبة والتي حلت يعني بالناس أو بأهل الميت. فالمقصود أنها تطيبت وما كانت تقصد الطيب وتريد الطيب، ولكنها تقصد الابتعاد عن الشيء الذي فيه مخالفة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وقوله تؤمن بالله واليوم الآخر ذكر الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر، ذكر الإيمان بالله لأنه هو الأساس، وذكر الإيمان باليوم الآخر لأنه يوم الجزاء والحساب، وفيه التنبيه على الامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن الإنسان يعني أمامه حساب وثواب أو عقاب، فيستعد لذلك اليوم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فهذا وجه التنصيص على اليوم الآخر مع الإيمان بالله، وهذان اللي هو الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر من الأصول الستة، أصول الإيمان الستة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا يعني فيما يتعلق بالنواهي. ويأتي أيضا في الترغيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يعني يأتي في الترغيب ويأتي في الترهيب، يعني يذكر اليوم الآخر من أجل في الترغيب من أجل تحصيل الثواب، وفي الترهيب من أجل الحذر من العقاب. وفيه بيان أن العدة أنها 14 وعشر، وأن الإحداد إنما يكون أيضا في العدة. ومن المعلوم أن العدة والإحداد إنما يبدأ من الوفاة، فلو لم تعلم المرأة بوفاة زوجها إلا بعد أن يمضي مدة من العدة فإنها تعتد الباقي، ولو لم يأتي الخبر إلا بعد 14 وعشر فإنها تكون مضت عدتها، تكون مضت عدتها، ولا يلزمها أن تأتي بعدة جديدة وتحتسب عدة جديدة، بل العدة هي 14 وعشر من وفاة الزوج إذا علم بذلك، وإن لم يعلم بحيث قد مضى وقت فإنه يعتد الباقي، يعني تجلس المرأة في الباقي وتمتنع من الطيب والزينة في الباقي. ولو خرجت من العدة قبل أن تعلم بوفاة الزوج فإن العدة تكون انتهت ومضت. قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14 وعشرا. وأيضا الحديث يعني كما جاء عن أم حبيبة جاء عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، يعني جاء عن 2 من أمهات المؤمنين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 إلا على ميت إلا على زوج 14 وعشرا. وهذا فيه بيان أنه قاله على المنبر، وأنها سمعته على المنبر يعني يخطب به، يعني فهذا يدل على إعلان السنن وإعلان السنن وتبيينها على المنابر وفي الخطب كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، 2 أو 3. كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي 4 أشهر وعشر. ثم إنه ذكر في الحديث الثالث وأن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت إنها جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت أن يعني زوجها ابنتها توفي، وأنها اشتكت عينها، وتستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يكحلوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني بيّن أنها لا تكتحل، وذلك أن الكحل من الزينة وهي تجتنب الزينة، ولكن إذا كان هناك علاج بدون الزينة لا بأس به، كون تعالج عينيها بشيء لا زينة فيه لا بأس به، وإنما محذور هو كونه بشيء يعتبر زينة الذي هو الكحل والاكتحال في العينين. فدل هذا على أن المرأة تجتنب الزينة ولو كان ذلك لحاجة ولأمر يقتضيه. ثم قال: إنما هي 4 أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. ثم قال: إنما هي 4 أشهر وعشر، يعني مدة قليلة بالنسبة لما كان في الجاهلية وما كان عليها الجاهلية، وأنهن يعني يمكثن سنة كاملة وبحال سيئة وبابتعاد عن الزينة وابتعاد عن النظافة، ولا تأخذ شعرا ولا تقلم ظفرا سنة كاملة، فتكون على هيئة كريهة وهيئة قبيحة، فهي 4 أشهر وعشر، يعني معناها مدة قليلة يقللها صلى الله عليه وسلم بالنسبة لما كان في الجاهلية. نعم. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. تأتي ترمي بالبعرة على رأس الحول. قيل أن المقصود بترمي بالبعرة على رأس الحول يعني أنها إذا مضى الحول وقد بقيت على هذه الهيئة الكريهة وقد صبرت على هذا الأذى وهذه المشقة وأنها ترمي بالبعرة وأن هذه المدة التي قطعتها من أجل الوفاء للزوج لا تساوي هذه البعرة التي ترمي بها. يعني البعرة يعني شيء يسير وشيء هذا وهذه الذي عملته يعني من المكث هذه المدة الطويلة في حفش يعني مسكن ضيق يعني مظلم صغير يعني أنه لا يساوي شيئا يعني في جانب حق الزوج والوفاء له ويعني البقاء هذه المدة على هذه الهيئة يعني لا يساوي هذه البعرة. يعني الأمر أنها مضت يعني وأنها سهلة عليها كهذه البعرة التي ترمي بها يعني بيدها. نعم. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. ثم قيل وما معنى ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ قالت إن المرأة يعني إذا مات زوجها تدخل في حفش وهو مكان ضيق فتجلس فيه ولا تخرج ولا يعني تمس طيب ولا يعني تأخذ شعر قال ولا تقلم أظهار وتكون في ذلك المكان أيضا يعني في عرق يعني في حر وتبقى هذه المدة فتكون مثل الجيفة. فإذا مضى الحول يعني أعطيت يعني طائرا أو حمارا أو شاة فقلما تفتض بشيء إلا مات يعني من نتن رائحته يعني معناه تفتض به تدلك به جسدها ويعني النتن الذي كان على جسدها طول هذه السنة من أولها إلى آخرها. يعني لو أنها أخذت طائرا يعني حيا ودلكت به جسدها فإنه يموت من شدة هذه الرائحة. وهذا واضح بالنسبة للطائر. وأما بالنسبة للحمار والشاة فلعل ذلك يعني أنها يقصده أن لو فعلت ذلك برأسه فإنه يعني لشدة الرائحة الكريهة يموت بسبب هذا. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حميد بن نافع. عن حميد بن النافع وهو ثقة. نعم. أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زينب بنت أبي سلمة. زينب بنت أبي سلمة ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أم حبيبة. عن أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. وكذلك زينب بنت جحش رضي الله عنها يعني حديثها عند أصحاب كتب الستة. أم سلمة. وأم سلمة أمها هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وحديثها أيضا عند أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في المتوفى عنها تنتقل. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم. قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له. فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت: فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. ثم ورد أبو داود باب المرأة باب في المتوفى عنها تنتقل باب المرأة المتوفى عنها تنتقل يعني من بيت زوجها إلى أهلها أو إلى مكان آخر يعني هل يعني لها ذلك أو ليس لها ذلك. أورد أبو داود حديث الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن زوجها كان له أعبد وأنهم أبقوا هربوا فلحقهم ولما أدركهم قتلوه في مكان يقال له القدوم وقريب من المدينة وأنه وجاءت تستأذن في الانتقال يعني إلى أهلها فالرسول أذن لها صلى الله عليه وسلم ولما كانت في الحجرة أو في المسجد يعني دعاها فقال: ماذا قلت؟ فعادت الذي قالت ثم قال: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله يعني البيت الذي كنت فيه يعني له أمكثي فيه حتى يبلغ الكتاب أجله يعني حتى تمضي 4 أشهر و10 التي هي مدة العدة أو وضع الحمل إذا كانت المرأة المتوفى عنها حاملا. يعني هذا يدل على أنها لا تنتقل وأنها تبقى في مكان في بيت زوجها أو المكان الذي هي فيه مع زوجها. إذا كان هناك يعني مصلحة أو هناك يعني خوف عليها من البقاء يعني في ذلك المكان وأنه يعني موحش أو أنه غير مأمون فلها أن تنتقل، وإلا فإن الأصل أنها لا تنتقل وإنما تعتد في بيت زوجها. نعم. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. ثم لما كان زمن عثمان يعني في خلافة عثمان بعث إليها وحدثته بالحديث فاتبعه وقضى به يعني كان يفتي به وأن المرأة تعتد في بيت زوجها عدة الوفاة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة هو ثقة أخرجه أصحاب السنن عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة.